ذكرت في أحد رسائل طلبة العلم في تعريفه للوسيلة بأنها دعاء الله بواسطة، بل هذه العبارة صحيحة، وخاصة أنه قد يلبس ويزين للعوام من دعاء السوء، لأن دعاء الله بواسطة كجاه النبي وجاه الأولياء وكرامات وغير ذلك من الوسائط، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نرجو توضيح معنى الوسيلة لغة وشرعا، وما هي الوسيلة التي يتفرع بها إلى الله؟ الغلط في الوسيلة غلط، لأنها غلطة بالطاعة وكل الطاعات. قال جل وعلا: يا أيها الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إلى بطاعته، كما قال العلماء كابن كثير والبغاوي وابن كثير وغيرهم، معنى الوسيلة القربة إليه بالطاعة. وهكذا قال تعالى: أولئك هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القربة إليه بالطاعة، الصلاة والصوم والدعاء. اللهم إلى بلاد فلان أو بلاد فلان أو بلادك فلان، هذا ليس مشروع ولم يأت به شرع، وليس من الوسيلة التي شرعها الله جل وعلا. بل الذي يسر الوسيلة كأنها توسل بجاه الأنبياء أو بجاه الملائكة أو بجاه الأولياء، فلا غلط في هذا، وأتى بشيء ما لا عرفه العلماء ولا ذكره العلم والتحقيق على حدود الاستقامة، وإنما هذا مما قاله بعض ناطق العلم بعض المتأخرين. نعم، ربنا شكرا. هو ذكر هذا أن في وسيلة، ذكر هذا صاحب الرسالة، قال أن التوسيلة هي دعاء الله بواسطة، ثم علق عليها بقوله: اللهم حبنا لك وحبنا لرسول الله. هذا على العمل الصالح. نعم، لكن يحب الرسول على الصالح. لكن العبارة عن الله هذه إن الله العمل الصالح، إذا قال اللهم بحب الأنبياء، بحب النبي، بحب إيماني، باتباع شرعه، بالطاعة لرسوله، هذا يكون من الأعمال الصالحة. نعم، التوسل إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة هذه هي، ومن ذلك التوسل بحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن مثل ذلك ما توسل به اصحاب الغار المنطبقه عليهم الصخره ودلاله ولم يستطيعوا دفعها، توسل الى الله باعمالهم الصالحه، واتوسل ببره والديه، واتوسل بعفته عن الزنا، واتوسل بادائه امانه. فالتوسل بالاعمال الصالحات هو الوسيله نعم، انما العباره صحيحه وغيرها. التوسل بجاه فلان او فلان كما يعرف. كلمة تفسير الوسيلة دعاء الله بواسطة هذه غير جائزة. لا، هذا التوسل لا يصف المخلوقين، ولا يصف المخلوقين وخلاف الله بواسطة بأعمال الصالحة، بأعمال الصالحة بالإيمان، بالإيمان بالله، بأسماء وصفاته كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الوسيلة هكذا تفسر الشرعية، التوسل بالله وبأسمائه وصفاته. الثاني التوسل بالأعمال الصالحات بالتقوى والإيمان وبالله ورسوله ونحو ذلك. والثاني التوسل بدعاء الحي وسماعته، يعتبرون ان الله يحمل بالدين، توسل بدعاء علته ان الله يحمي احدى ويرى مله فيملك الله له، مثل ما كان يدعو الصحابه في ايه الرسول ويشفع له الى الله يهديهم ويشفي مريضهم ونحو ذلك.